أكلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله الله. ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أيوة. ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم. يا سلام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا سلام يا سلام. ربنا إني طيب زرنا عند بيتك المحرم. أيوه الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله. ومن عصاني يا ولد.